أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية. وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى، دائما يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه ولا يحاول أن يجمع. ولكن هذه الطريقة أيضا طريقة ليست بصواب، لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع وجب لئلا يكون التناقض. القول الثالث في هذه المسألة أو الوجه الثالث، يقول إن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وقال، وأنا أقول كما يقال هذا الرجل شماغه أحمر وذاك الرجل شماغه أسود، قوله هل المراد أنه كله أحمر؟ لا، ولا كله أسود. فيقول رحمه الله إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه، لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء ليس يزيل عنه الحمراء الخالصة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. ومنها اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يوفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى مستقل صحت إن لم ينجر بنجسه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نفيها أو جهلها أعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يحرم على الرجل لباس منسوج أو مموع بذهب. نعم، ما هو الدليل؟ نعم، وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أحسن. طيب، الحرير هل فيه دليل آخر يا خالد في تحريم على الرجال؟ نعم. نعم، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إذا كان الثوب منسوجا من حرير وغيره، عبد الله، ما صار فيه نسأل عن لبسه؟ إذا كان منسوجا من حرير وغيره، إذا كان أكثر الحرير فإنه لا يجوز، وإذا كان أقله فهو يجوز، وإن كان متساويا. لا يجوز، وعلى كلامك لا يجوز. إذن ما حاجة تقول على كلام المؤلف، يعني إذا استوى لا يجوز. طيب، توافق عبد المنان؟ ماذا تقول إذا تساوى ظهورا الحرير وما نسي جماعه؟ يجوز. طيب، وفيه قول آخر أنه لا يجوز. أحسن. يلا يا شاكر، ما هو تعليل كلام المؤلف؟ هو يرى أنه حلال. إذا استوى الحرير وما معه فهو حلال، فما تعليمه؟ يرى أنه من الإنسان استوى الحكمين الحلال والحرام الحل والتحريم وأساسا لماذا الحل فيجيز منه لأنه يقول أنه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال استويا الاثنان ويرجع إلى أساس الثوب وأساس أساس الثوب أنه حلال. إذن فنحن نشك في التحريم والأصل الحل، فنقول إنه حلال. طيب، والذين قالوا إنه حرام ما تعليلهم؟ هذه هي القاعدة، أنه يجتمع في الحاضر كل بجانب الحاضر احتياطا. إيه نعم. طيب، وقلنا إن الأولى الاحتياط تركه، لكنه عند الحاجة لا بأس به. يجوز لبس الحرير في أحوال عادل إذا كان لحاجة طيب. كيف يجوز لحاجة وهو حرام؟ والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة، لأن هذا تحريم الحرير من باب تحريم الوسائل. نعم، وتحريم الوسائل يجوز لحاجة من قبل لأنه وسيلة فإنه يباح الحاجة. طيب أحسنت، هل لهذا أصل محمد الشميمري أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟ نعم له أصل. نعم، رخص بالعراية. طيب، هل العراية ضرورة أو حاجة؟ حاجة ليس ضرورة، لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده ويكتفي به. تمام. طيب، ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟ أنا بحصي أنه كان عندهم حكة فأجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس إنسان مسلم. طيب الزبير. طيب ما الفائدة من هذا؟ أنه ناعم ويعني الجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة من أجل اللين. إيه مخفف. طيب، في بعض النسخ يقول أو حرب، لماذا يا عبد الله السلماني؟ لماذا؟ إذا كانت الحرب لا يكون رغبة من المشركين. نعم، وإظهار عدم خوف المسلمين وإغاظة الكفار أمر مطلوب شرعا كذا، فما فيه من المصلحة من إغاظة الكفار يربو على ما فيه من المفسدة من لبسه. واضح؟ طيب، المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصبر للرجال، يكره المعصبر للرجال. عبد الرحمن، أي نعم، طيب، مقترى حديث عبد الله بن عمر بن عمر، لا صار بن عمر اللي عنده اللي في المنطقة بن عمر، يمكن هذا خطأ. نعم، أقول مقتضى حديث بن عمر أنه للكراهة للتحريم، وجه ذلك قال إن هذه مثال الكفار فلا تلبس. طيب، والتشبه بالكفار على القول الراجح حرام. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: ومنها يعني من شروط الصلاة، أي من شروط صحتها. وقد مر علينا أن الشرط في الاصطلاح هو ما تتوقف الصحة عليه، ما تتوقف الصحة عليه، هذا هو الشرط، يعني الذي لا يصح الشيء إلا به يسمى شرطا. ولهذا قيل